الحمى والأسان من الثقافة الإسلامية التي المقصودة بالذات لعلم الشرع والبصيرة فيه. نكون إن شاء الله قائمين بهذا وهذا ومجتهدين في أخذ هذا وهذا، ويعطى كل شيء ما يليق به، وأن تعطى كل مادة ما يليق بها، وأن تعطى مادة الاستقاذة ما يليق بها من جد وعناية وإقبال وتعقيد وجمع للأطراف المسائل والمعاني، حتى يكون عندكم من الثروة العلمية الشرعية ما تدركون به مقاصد هذا الدين وما أوجب الله عليكم وما حرم عليكم وما فيه نفع أمتكم، علاوة على ما تأخذونه من المواد الأخرى التي تنفعكم في العاجل والآجل مع النية الصالحة. ومن هذا الباب قوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. معلوم أنه أراد العلم الشرعي، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، وإن كان ذاك مرادا بالعرض، لا يستوي من يعلم مصالح الأمة في دنياها مع جاهل، لا يستوي هذا وهذا، لكن أهم الأمور والعلم الشرعي. فلا يستوي من علم شرع الله وأحكامه بمن جهل أمر الله وحكمه، لا يستوي هذا وهذا. فهكذا من كانت عنده علوم أخرى تنفع بها الأمة في الطب والهندسة والجغرافيا وغير ذلك، لا يستوي مع الجاهل بذلك، فإن عنده ما ينفع الأمة ويعينها على مصالحها وعلى اكتفاء أعدائها وعلى العلاج لهم، هذا أيضا هم لا يستهانوا. وقال عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وإن سبحانه وتعالى لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا يستوي من يعلم أن ما أنزله الله على رسوله هو الحق وهو الهدى مع من هو أعمى لا يعرف ذلك. فجعل من لا يعرف الحق من جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا يدريه جعله أعمى، وجعل من يعلمه ويدريه هو المبصر وهو المبصر. علم بذلك أن العلم الشرعي هو الهدى وهو البصيرة، وأن الإعراض عنه والغفلة عنه والإعجاز عنه في العلوم الأخرى هو العنى وهو الشقى. فلا ينبغي للعاقل أن يفوته هذا المعنى ويغفل عن هذا المعنى. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل فتفتحوا المجالس فافتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم بعدهم. فبين أنه يرفع سبحانه على الإيمان بإيمانهم وإتيانهم إلى غير الله، ويرفع أهل العلم بعلمهم درجات يعني على غيرهم، وهذا هو العلم الشرعي. وإن كان هناك العلم الثاني له رفعة أيضا على من لم يعلمه، لكن المقصود بالذات وبالأصالة والعلم الشرعي. والله يرفع أهل العلم درجات على غيرهم وهم في أنفسهم أيضا على درجات وطبقات. قال سبحانه: وتلك حجتنا آتنا أهل الله على قومه نرفع درجات من نشاء. هذا أهل العلم معناه في العلم إن ربك حكيم عليم، هذا يعلم الحجج النيرة ويقيمها على الأعداء ويثبت بها الحق وينصر بها الدين ويزيل بها الشبه ويرد بها الباطل، والآخر جاهل لا يعرف ذلك، بل يخدع بكل شيء ويلتبس عليه كل شيء ويظن بكل شيء، لا يستوي هذا وهذا. علينا أن نعنى بكتاب الله وهو الأساس النفيس وهو الأصل العظيم لكل علم شرعي، لكل علم ولا سيما العلم الشرعي هو أصله وأساسه، فصل الله فيه كل شيء وبين فيه كل شيء إجمالا وتفصيلا. ثم جاءت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، فبينت ما أنزل الله على نبيه، وأوضحت ما قد يخفى من بعض الأحكام، ووصلت ما قد أجمل. قال جل وعلا: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما نزل إليهم مما قد يخفى من كتاب الله، ويبين لهم أيضا أحكاما أخرى جاء بها صلى الله عليه وسلم وأوحى الله إليه ليست في القرآن، فجاء بها الوحي الثاني والسنة، والسنة هي الأصل الثاني العظيم في بيان الشرائع والأحكام وإيضاح معاني القرآن. من جهل السنة وأنكرها وقال يكفي القرآن فقد ضل وأضل وكفر بالله عز وجل وكذب القرآن، فإن القرآن الكريم يدعو للسنة ويأمر بها، يقول الله سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالقرآن آمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ومن أنكر القرآن فقد كفر بالله عز وجل. فعلينا أيها الأبناء بالعناية بكتاب الله والإقبال عليه، ويكون لنا يكون لكل أحد منكم حماية خاصة في القرآن، يكون له نصيب في ليله ونهاره من تلاوته وتدبره وآيات به إما نظرا وإما حفظا. وكذلك السنة يكون لكل واحد منه نصيب، لا تشغلكم علوم أخرى عنه، يكون لكم نصيب من السنة النووية من حفظ عمدة الأحكام حفظ علوم المرام، ما تيسر من ذلك مع المراجعة والمطالعة في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث الشريف وكتب العلم النافع من كتب أهل العلم في الأحكام الشرعية. لا بد كل طالب علم عناية بهذا الأمر، ويكون له خصوصية بهذا الأمر حتى لا يكون جاهلا لما خلق له ويكون بعيدا عما أمره، بل تكون له عناية بالشرع وأصليه القرآن والسنة، وتكون له عناية بكلام أهل العلم وما بينوا وأوضحوا في أحكام الله وشرائعه، فيكون بهذا قد ضم إلى العلوم الأخرى التي حصلها العلم الأساسي والعلم الشرعي الذي هو مادة الحياة ومادة النجاة ومادة السعادة في الدنيا والآخرة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للوظيفة، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا جميعا باتباع شريعته والتمسك بها والحكم بها والتحاكم إليها ما عشنا، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن يوفقه لما يرضيه، وأن يمنحهم البطانة الصالحة، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يمن عليهم بالفتح في الدين والاستقامة عليه. ثم نسأله سبحانه أن يصلح عامة المسلمين في كل مكان، وأن يرجع عليهم خيارهم، وأن يفقههم في الدين، فالفقه في الدين أمره عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين علامة الخير، علامة السعادة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا من الأسس والأصول الدالة على أنه لا بد من العلم النافع، لا بد من العلم بدين الله، لا بد من التفقه في دين الله، وذلك هو الدلالة والعلامة على أن الله رب العبد خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به الطريق إلى الجنة. فلا بد من طلب العلم، ولا بد من الصبر على ذلك، وهذا هو الدليل على أن العبد أراد الله به خيرا إذا جد في طلب العلم وتفقه بالدين ورزقه الله فيه البصيرة والهداية، فإن هذا من الدلائل على أن الله أراد به خيرا سبحانه وتعالى. وهنا حديث عظيم شريف ينبغي ينكر هنا، وتواه الشيخان في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء فانبت الكلاء والعشب كثير، وكانت منها اجادب امسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا فسقوا وزرعوا، وكانت منها واصاب طائفه اخرى منها انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، كذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقل هدى الله الذي يرشدكم، هذا مثل ما بعث الله في نبيه عليه الصلاه والسلام. فالناس فيه ثلاث طوائف، طائفه أخذت بالعلم وتبصرت وتفقهت رواية ودراية وعلموا الناس ووجهوهم، فهؤلاء هم أفضل الطبقات، وهم مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأبت الزكاة والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أخرى أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وسرعوا، وهذا مثال لطائفة أخرى من العلم والإيمان والإسلام، وهم الذين حفظوا وتعلموا وصاروا على بينة وهدى، ولكن ما كان عندهم الفقه الكامل والبصيرة النافذة في المعاني والأحكام، حفظوا ونقلوا العلم إلى غيرهم ودعوا إلى الله ووجهوا الناس إلى الخير وعرفوا ما فيه نجاتهم وتنصروا، لكن ما كان عندهم العلم الكافي والفقه الكافي في تفقيه الناس وشرح أحكام الله لهم، بل نقلوا العلم إليهم وبصروهم وحفظوه عليهم كالأرض الطيبة التي حفظت الماء وشرب منها الناس وسقوا وزرعوا وصار غيرهم أخطأ منهم. وهكذا الناس أهل العلم والإيمان فيهم الحفاظ والرواة والعلماء الناقلون، ولكن هناك طائفة أخرى هم الذين نقلوا وتعلموا وفقهوا في ذلك وتنصروا في ذلك، فصارت درايتهم وفقههم في الشرع أعظم من الحفظ وأكبر من الحفظ. وهناك قسم آخر ثالث أعرض عن العلم، لا يتعلم ولا يعمل ولا يحفظ ولا يدري، ثم هو معرض عما جاءت في الرسل، معرض عن شرع الله بكلية. فهذا مثله كمثل القيعان، الأرض الصلبة المصبة التي ليست مستقرة، بل احجبهم ها هنا وها هنا مثل بها قضاء للماء، لا تمسك ماء ولا تمسك فلأ. فهكذا من أعرض عن الله ولم يرفع بدينه رأسا، ومثل هذه الأرض القيعان التي لا تنتجع بالماء ولا يؤثر فيها الماء، فالقلوب المعرضة الغافلة الصادة عن الحق المشغولة بهواها وشهواتها تشبه هذه الأرض التي لا تمسك ماء ولا تملك فلأ، نسأل الله العافية. فهذه أحاديث وآيات تكون منكم على بال لما فيها من الخير والهدى ولما فيها من الشفاء ولما فيها من التبصير والدلالة على عظم الحاجة بل عظم الضرورة للعلم النافع الشرعي، وأن الناس أشد حاجة إليه من حاجته إلى الطعام والشراب. أن المجتمع الإسلامي أشد حاجة إلى العلم الشرعي وأعظم ضرورة إليه من حاجته وضرورته إلى الطعام والشراب. وما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه إذا فقد الطعام والشراب وصاره أنه يموت، فالموت لا بد منه. لكن من فقد العلم الشرعي وما جاء فيه الرسل فإن نهايته الهلاك الصامت، نهايته النار، فالموت لا بد منه، لكن نهايته العذاب والبلاء والعواقب الوخيمة، وليس هذا وهذا سواء. فهل علم أن عاقبة من جهل أمر الله وأعرض عن الله عاقبته وبال ودمار وهلاك وعذاب، بخلاف من فقد الطعام والشراب ومات على الإسلام جوعا أو عطشا فإن هذا لا يضر، بل قد يكون سببا لمزيد نعيمه ومزيد أجره بسبب ما لقي من تعب في الجوع والعطش. أما من مات بالجهل والإعراض والغفلة وإثار الشهوات وضعف الشيطان هذا هلاكه لا نهاية له، وعذابه مصرمدي لا نهاية له أيضا. نسأل الله الجميع العافية والهداية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميع الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يمن عنا جميعا بالثبات على دينه والوفاة عليه، إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزاكم الله خير الجزاء يا فضيلة الشيخ. هذا الحديث الضافي الذي نقلنا فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز إلى أسس العلم الشرعي وقيمته في هذه الحياة، وأن قيمته مستمرة فعلا، وأن العلوم جميعا يجب أن تكون في خدمة هذا العلم الشرعي. لدي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أغلبها متعلقة بهذا الموضوع وبعضها في مواضيع قريبة من هذا الموضوع، وأترك المجال لفضيلة الشيخ الإجابة على هذه الأسئلة كما يرى. السؤال الأول، تدعون فضيلتكم إلى العلم الشرعي للاستعانة به في هذه الحياة، ونحن مدعوون في هذا العصر إلى نقل التقنية الحديثة لنلحق بركب الأمم، فكيف التوفيق بينهما؟ فالكثير يتأرجحون إن لم يكن بعضنا قد شط إلى أحد النقيضين، وكيف نوفق بين الحديث الشريف إن الله يحب أحدكم إن عمل عملا أن يتقنه؟ وجزاكم الله خير. الحمد لله الأمر ميسر، مثل ما سمعتم عندكم علوم مختلفة المواد والمقاصد، وعندكم علم الثقافة الإسلامية، فعليكم أن تنصحوا لهذا وهذا كما تنصحون في المواد الأخرى، وتعرفون على أن تفهموها وأن لا تهبلوا فيها وأن لا ترسبوا فيها، فعليكم أكثر وأكثر أن تظهروا بالثقافة الإسلامية وأن تهتموا بها وأن تحذروا الرسوب فيها، ويكون اهتمامكم بها أكثر وأشمل وأعم، وأن لا تنسوا كتاب ربكم وسنة نبيكم في الأوقات الأخرى التي تملكونها من ليل أو نهار وفي العطلة والإجازات وفي غير ذلك من الأوقات الممكنة، علاوة على المادة التي هي مادة في الثقافة الإسلامية. لا تجعلوها نافلة، اجعلوها أعظم المواد، وحرصوا عليها أعظم ما تحرصون على غيرها، واجمعوا بين الأمرين، فمادة الثقافة الإسلامية أهم الأمور وأهم المواد، فلا تجعلوها أثر المواد، ثم ضموا إليها ما تمكن ما أمكنكم من العناية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة في الأوقات الأخرى التي الحريص والراغب سوف يجدها في أوقات كثيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثاني، بسبب بعد الناس عن العلم الشرعي يحدث انتشار لبعض الأفكار الهدامة، والتي منها ما نسمعه من كثير من الناس هذه الأيام عن الحجاب، حيث يقولون أن الحجاب الواجب هو تغطية المرأة لجسمها ما عدا وجهها وكفيها، وأن تغطية الوجه ليس صحيحا، أو على الأقل رأي ضعيف. فما رأي فضيلتكم في هذا الإدعاء؟ هل هو صحيح أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الجهل أيها الأبناء أسبابه كل شر، الجهل بأحكام الله ودينه وسبب كل شر. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون أهواءهم. ثم قال بعده: ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. فالجهل والهوى هما أساس كل شر. قال سبحانه في حق الكفرة: إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس. فالظن ليس بعلم، خرص ليس بعلم، والهوى ضلال. فجعل أهداف الكفرة ومنطلقهم من اتباع الظن واتباع الهوى. فالجهل هو أساس البلاء، واتباع الظن هو طريق الشقاء والهلاك. قال تعالى في حق داود: ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله. فالواجب على المتكلم أن يتكلم بعلم أو يسكت، وليس له أن يقول على الله بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يسر به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل في القمة، جعل قول على بغير العلم فوق الشرك، لأن الشرك نفسه، الشرك نفسه هو ما قال على الله بغير العلم. تقول على الله في أحكامه وفي صفاته وأسمائه وذاته وفي ما يتعلق بالآخرة بغير العلم مما حرمه الله على العباد. وبين سبحانه أن الشيطان يدعو إلى ذلك ويأمر به. قال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هكذا يأمر الشيطان بالسوء بالمعاصي والفحشاء والكراهية كبيرة والقول على الله بغير العلم. فالحجاب مسألة مسائل الدين، ليس للعبد يتكلم فيها إلا بعلم. والمرأة فتنة في المجتمع، والله جعل الرجال على الميل إليها وجعلها محل ابتلاء وامتحان، مع أن العبد محتاج إليها وهي سكنه. جعل الله المرأة سكنا للرجل وسببا لإنجاب الذرية وبقاء هذا العالم، ولكنها مع ذلك فتنة، لأن النفوس تميل إليها والنساء متفاوضات والتفاوضات والجمال والحسن وغير ذلك، وكل إنسان له وجهة وله رابة في هذا الجنس. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما تركوا بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري وغيره. وقال سبحانه في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هكذا في سورة الأحزاب آية عظيمة نفيها جميعا. وإذا سألتموهن متاعا فسألتم النساء متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لذلكم الحكم هو إسلام من وراء حجاب أطهر لقلوب الذكور والإناث جميعا، يعني أسلم من الشهوة والفتنة وأبعد عنها. ولم يقل إلا الوجه والكفين، مثل الحجاب كله والوجه وأبرز ما في المرأة هو عنوان جمالها أو دمامتها. فلهذا وجب فيه الحجاب حذرا من الفتنة بها. وقال في الآية الأخرى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. والزينة أقسام، منها زينة منفصلة مثل القلائد والأخراص في الأذان والخلاخل في الرجلين، ومنها الزينة الخلقية للوجه والصدر والرأس والكف والقدم والساق وغير ذلك إلى العورة الداخلية. المرأة أقسام. وقال في زينة التي هي ملابس: ولا يضرن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، الخلاخل التي تكون في الرجلين سماها زينة. فالزينة أقسام. لما نظر في مشكل الزينة التي تكفن من الخلخال والأذن ورق الأذن وقلادة في الحلق وشبه ذلك، ومأمورة بستر لا. الزينة الخلقية التي هي وجهها وشعرها وصدرها ويدها وغير ذلك مما يحسن ويجذب إليها أنواع الرجال وأنواع الفتنة. ومن زعم أن هناك إذما في الوجه فعليه الدليل. وأما قوله سبحانه: ولا يجوز زينتهن إلا ما ظهر منها، يتعلق به بعض الناس. وروي عن ابن عباس انه قال وجه وكفين، فهذا قال فيه جمع من العلم ان هذا ليس المراد به الوجه وكفين كما قال به ابن مسعود وجماعه. قال المراد بما ظهر منها الملابس، جلبابها الذي عليها وما تلبسه على راسها، هذا لا بد منه، هذا معفو عنه، لا حيلة لها في ذلك. وانما هي منهيه ان يظهر الجهه التي يمكن سترها واخفاؤها بالحجاب، كالوجه والفرط والقلابة والشعر والحجاب. ومن قال انه وجه وكفان قال فيه بعض المحققين ان المراد بذلك قبل الحجاب، كانت المراه يؤذن لها ان تكشف وجهها عند الرجال ويديها عند الرجال، ثم جاء الحجاب وامر الله بالحجاب بعد ذلك. وكان هذا الذي قاله بعض العلم ابن عباس وغيره، كان هذا قبل الحجاب ثم جاء الحجاب، فنسخ ذلك. ولهذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها لما تخلفت بعض الغزوات ومر عليها صهر معطل ووجدها في الأرض وسمعت وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وكان يعرفني أبا الحجاج لما أسترجع. فقالت: فلما سمعت صوته خمرت وجهي وكان يراني قبل الحجاب. فعلم بهذا أنه بعد الحجاب يخمر الوجه. وكانت تقول للنساء في الحج وغيره: نأمرهن بالإسلام خبر على الوجوه حتى في الحج. وكانت تفعل ذلك وزوج النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. فهذا كله يبين لنا أن الوجه مما يجب أن يستر من الزينة لا تستر، كما يستر الرأس وهو من أعظم الزينة، والأذن وما فيها من الأقراط، والحلق وما فيه من الحلائب، والرجل وما فيها من الخلاخل وأشباه ذلك. فإذا ستر هذا فكيف بالوجه الذي هو أعظم الزينة وأكبرها وعنوانها؟ نعم. وإذا كان فيه بعد ذلك من الأشحال والأصداغ ما فيه صار فيه أكبر وأعظم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إنسان هذا السؤال من شخص يقول: أنا إنسان شيعي المذهب، وسمعت من سماحتكم أن الشيعة أمة ضالة، ومن ذلك الوقت خفت من ذلك القول لأنني لا أعرف معنى الشيعة، وأنني لست ضال حيث أعبد الله وحده وأقود بجميع الفرائض واتبع السنة والقرآن الكريم واتبع قول أهل البيت وأحب أهل البيت وأعادي من يعاديهم. لو تفضل سماحتكم بإفادتي وإقناعي أكثر مما هناك. الشيعة أقسام وليس طائفة واحدة، وأصل الشيعة شيعة علي الذي كانوا معه ضد معاوية فيسمون شيعة له، ولكن نبغ فيهم قوم غلوا فيه وعظموه بما لا يستحق حتى قالوا إنه الله أو أنت هو من أو أنت الله، فأخذ لهم الأحاديث في الكوفة الحفر يعني ثم قذفهم فيها وأقبض عليهم بالحطب وأحرقهم من شدة غضبه عليهم لكفرهم وضلالهم. ثم تفرقت شيعة أقسام منهم الغالية الرافضة اللي رفضوا زيد المعالي لما طلبوا منه يتبرأ من الصديق عمر أبى فرفضوه إلهم الرافضة، منهم أجماعة آخرون باطنية متعددون إسماعيلية ونصيرية، وجماعة آخرون من الفاطميين يتولوا المغرب ومصر وغيرهم. فهم أقسام، ذكر الشيخ الثاني أنهم فتان يغيرون فرقة، فأسهلهم وأدناهم وأقلهم شرا الذين يفضلون عليا على الصديق وعمر فقط، ولكنهم يترضون عن الجميع ويحبون الجميع ولا يغلو في أهل البيت ولا يعبدونهم مع الله، هؤلاء أدناهم وهم كثير في الكوفة وغير الكوفة من قديم الزمان. وقد أخطأوا في هذا لأن الصديق هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما أجمع على ذلك المهاجر والأنصار، حتى علي نفسه صلى الله عليه وسلم قال لا أتى بأحد يفضلني على الصديق وعمر إلا جلست حتى مشتري ثمن الجلسة، نفس علي رضي الله عنه. إنما خلاف بين بعض أهل السنة في تفضيله على عثمان أو تفضيل عثمان عليه، ثم استقر خلاف أهل السنة في تقديم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. هؤلاء هم الخلفاء الراشدين الأربعة ورابعهم هو أحد عشر مثلهم بالجنة، والحسن والحسين شباب سيد شباب الجنة هم من خيرة الصحابة، وكان فاطمة من خيرة الصحابة رضي الله عنها وأرضاها، لكن منكر على الشيعة غلوهم فيهم وغلا فيهم من أهل البيت علي وغيره وجعله إلها مع الله تدعوه تستعيذ به ينذر له فقد كفر بهذا. وهكذا من زعم أنه الله كما فعلت الغاية الأولى كفر بهذا، وهكذا من زعم أنهم يعلمون الغيب على أن أهل البيت والأئمة في العشية 12 يعلمون الغيب فهذا كفر وضلال، أو قال إنهم معصومون لا يذنبون ولا يقعهم ذنوب بل هم معصومون هذا خطأ ظاهر فضلال بعيد. فأنت أيها السائل إذا كنت لست على هذا الرأي فإنما تحب عليا فقط وتحب أهل البيت فنحن معك نحب علي وأهل البيت ونشهد الله على حبهم جميعا أنك لا ترضى عنهم جميعا من علي والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم أهل البيت المؤمنين الصادقين الصابرين. أما أهل البيت الذين كفروا بالله وضلوا عن السبيل فنحن نبغضهم في الله كأبي لهب، يعني كافر قال الله بثبت أبي لهب وهم من أهل البيت ولكنه كفر بالله، وهكذا أبو طالب مات على كفر وقد نصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأعانه لكنه مات على دين قومه فنحن نبغضه في الله عز وجل، وهكذا كل من شط عن السبيل من أهل البيت وادعى الألوهية أو رجل أن يعبد من دون الله أو يقال إنه يعلم الغيب من كان على هذه المثابة نحن نعادي في الله ولنرضى عنه فنغضه في الله، ومن كان على الطريق القويم يحب الله ورسوله ويستقيم على دين الله من أي طائفة فهو حبيبنا ونحبه في الله. ولكن لا نرضى أن يكون الشيعي يقدم عليا على الصديق وعمر، كما أنا لا نرضى أن يعبده مع الله أو يستغيث به أو ينذر له أو يقول إنه معصوم أو يقول إنه يعلم الغيب، هذا كله باطل وكله يعادي أهل السنة والجماعة، وهذا هو منتقل على الشيعة وبه ظلوا إذا كان يعني ظل من اعتقد هذا الشيء. أما من ظلل وهو جاهل لا يدري وتابعهم على جهل فهذا إذا عرف وتنبه يتباعد عنه ويقول بقول أهل السنة ويسأل عن أهل السنة ويبتعد عن رأي الرافضة الذين غلوا في أهل البيت ووصفوهم بأوصاف ليست لهم وعبدوهم مع الله وجعلوا قبورهم معابد يبنون عليها قباب يعبدونها مع الله ويطوفون بها ويشركون بها، هذا كله منكر يجب على من يدخل الشيعة أن يبتعد عنه ويتبرأ منه وأن يأخذ بأهل السنة وحفظ أهل السنة في تعظيم الله وعبادة وحده سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به، وأن يحب أهل البيت محبة مقيدة بالشرع، يحب أهل البيت كما يحب الصديق وعمر وعثمان وسائر الصحابة، محبة كريمة من الشر، كريمة من الظلم، كريمة من البدع، يحبهم في الله ويتقيد بالشرع ولا يزيد على الشرع فيه ولا في غيره. اللهم استعان. هذا سؤال شخص الحقيقة، شخص يقول أنا من بلد قد تريت باستسلام اليهود بسبب حكامها الماسون، هل يجوز لي تظل العلاقات الحالية أن أشد الرحال إلى المسجد الأقصى علما بأنني سأضطر إلى معاملة اليهود بيعا وشراء خلال فترة الزيارة؟ جزاكم الله خير. إذا كان سفرك إلى فلسطين ترجو فيه الخير والمصلحة الإسلامية ومساعدة إخوانك هناك على الخير وتعليمهم يعني جهلهم وإرشاد والهم، فأنت على خير وهذا جهاد وعمل صالح إذا كان عندك علم وبصيرة. أما إذا كان قصد الوطن ومحبة الوطن فلا، تعلم هنا وتبصر وابقى مع أهل السنة ومع أهل الخير حتى يفتح الله بلادك وحتى ينجح الله قضية الأمة الفلسطينية ومنظمة التحرير، فإذا نجحوا وأقام الله دولتهم على الإسلام والخير والهدى فأنت حينئذ كن معهم وساعدهم على الخير. وأما أن تذهب إلى هناك وتعامل اليهود وتكون كواحد من الناس هذا في خطر عليه، في خطر كبير عليه. أما من خرج بقصد الخير والدعوة إلى الله وتعليم أبنائه وطنه العلم النافع لأن عنده علما وعنده بصيرة يريد أن يعلمهم وينقذهم من الضلالة ويبشرهم بالهدى ويساعدهم على الخير فهو على خير وهو مأجور إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك من يقول أنه يجب علينا أن نتعلم الآراء والمذاهب المعاصرة أولا ثم نتعلم علم الشرع بعد ذلك، وحجتهم في ذلك أنهم حين يتعلمون ما يخالف الشرع فإنهم يأخذون مناعة ضده وليكونوا بعد ذلك ممن يدافع عن الشرع. هذا قول ثقيل، هذا قول ثقيل جدا. نتعلم الشرع ثم نتعلم الخير بعد ذلك، علينا أن نعرف الأصل أولا ثم نتبصر في الشرع ثم نقع حذيفة. إن كانوا الناس يسألون فيما كنتوا أسألون الشر مخافة أيديكم، وليس قال هذا بعدما أسلم وتعلم وصار من علماء الناس وعلماء الصحابة كان يسألوا عن الشرور ليحذرها. الواجب أولا يتعلم الشر يستقيم عليه وتنقص فيه، فإذا يسأل له مدى حتى يعرف الشرور الأخرى فالحمد لله، ولكن لك فهو الشر إذا عرف الشر واستقام ومات عليه نجا، ولو ما عرف الطرق الأخرى والأفكار الأخرى. لكن مصيبة إذا أذهب وقته في الأفكار الأخرى والمذاهب الأخرى ثم يشابه الموت ولم يعرف الشرع، هذا مصيبة. لا، الواجب يتعلم الشرع من صغره، تعلمه من صغره وهو صغير كما كان يعلم أصحابه صغار عليه الصلاة والسلام، ويقولوا أبناءه صلى سبع وجبهم هذا العشر. هذا هكذا يجب أن يتعلم ويتبصر في الشرع أولا ويعتني به حتى يفقه دينه ويعرف دينه، ثم إذا تعلم بعد ذلك المذاهب الأخرى والأفكار الضالة يرد عليها وينكرها ويكفيها هو معجوز. التكفير والإنكار بعد العلم، أما أن يعلمها قبل هو جاهل كيف يعلمها، كيف يعلم بطلانها؟ يعلم الشرع وتبصر فيه وتلقى بعد ذلك في إمكانه يتعلم الأفكار الضالة والمذاهب الخبيثة الهدامة يرد عليها ويبين سيفها وينكر ما هم عليه من الباطل. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال التالي، فضيلة الشيخ، ما هي أهم الضوابط لدراسة العلوم الشرعية؟ أهم ضوابط لهذا وأعظم ضوابط لهذا أن تعنى أولا بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وحرصا لما تيسر منه، وأن تكون لك نية صالحة في ذلك وقصد صالح في ذلك، هذا أهم شيء. ثم ما تيسر من السنة يكون ذلك مفسرا لك لما قد يقضى عليه من الكتاب ومعينا لك على فهم الكتاب، تحفظ كتابا من كتب الحديث المختصرة تعينك على ذلك مع ما كنت من حيث كتاب الله وإكثار من كلامته. هذا أهم شيء، هذا أهم الأمران، العناية بالقرآن والعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال العلم عما أشكل عليه ومراجعة كتب العلماء فيما أشكل، هذا هو الطريق السوي. أما كتب الأخرى فلا، دعها بعد ذلك. أجعل أكبر أهمك العناية بكتاب الله وما كنت من السنة والفقه في ذلك وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه ومراجعة الكتب النافعة المفيدة في ذلك إذا أشكل عليه شيء، مثل شرح البخاري، شرح مسلم، شرح المنتقى، شرح بلوغ المرام. إذا كنت طالب علم فعلا تستطيع أن تعرف شيئا من هذا فتستعين بهذه الكتب. وإذا كنت لا تستطيع تحفظ كتاب الله وتكثر من قراءة وتدبر معانيه وتحفظ ما فيه من السنة من الرعية النووية وتتمكن للرجل ماشي الحديث تحفظها وتعتني بها عندك الأحكام العزيزة غير الظهور جيدة أو بعمل الحديث جيدة قليلة تحفظها جيدة. هذه نعمة العلماء فيها الخير العظيم وفيها الدلالة على ما فيه السعادة والنجاة. وإن حدثت بلوغ المرام وأوسع من عملة الأحكام أوسع وأكثر وهو محرر مفيد وهو خير إلى خير وفائدته كبيرة. وإذا شئت لك مع ذلك أن تدرس علم النحو علم القواعد وعلم الفرائض والمواريث هذا أيضا داخل في علم كتاب السنة وأصل كتاب السنة هذا به خير كبير. فعلم النحو يعينك على فهم حفظ الكتاب والسنة بما فيه من القواعد التي تعين على فهم المعاني في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سماحة الشيخ حفظه الله، ذكرتم من ضمن محاضراتكم أنه يجب إعداد العدة للاستغناء عن أعدائنا، وأنا طالب من بلاد غير بلاد هذه المملكة العربية السعودية، ما الذي أعمله وأنتجه ودولتي تريد أن نظل محتاجين لأعدائنا وأن لا نعمل أي شيء إلا بالاستعانة بهم وخاصة في أمور التكنولوجيا الحديثة، ما هو واجبي تجاه هذا الواقع الحزين حفظكم الله للمسلمين؟ إذا تعلمتها فاجتهد بإرشاد أبناء دولتك إلى الحق والهدى الذي تعلمته. أولا أهم شيء إرشادهم إلى توحيد الله والإخلاص وطاعة الله ورسوله وتعظيم القرآن وتعظيم السنة وتحكيمهما والدعوة إليهما، هذا أهم شيء. ثم ترشدهم أيضا إلى أسباب الغنى عن الغيب مما أعطاهم الله في أرضهم من الخيرات والمعادن التي بها يستطيعون أن يستغنوا عن الغيب. تبحث معهم ومع أخيارهم ومع وكلائهم في هذا الأمر، فتستعين بإخوانك الذين على ثقلتك عندهم فهم وعندهم علم، فتتعاونوا جميعا على إرشاد الغيب في أمر الدين والدنيا. وأن الحاجة إلى الأعداء فقر كبير وضرر عظيم، وأن الاستغناء عنهم فيه الخير العظيم وفيه المصلحة الكبرى والسلامة من شر كبير. فعليك أن تتصل بإخوانك بعدما ترجع إن شاء الله إلى هناك وتتعاون مع إخوانك الطيبين في إرشاد الناس إلى الخير وتوجيه إلى أسباب النجاة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تصل على ذلك أنت وإخوانك وزملائك. وهكذا أمور الدنيا بما تستطيعون أن ترشدهم إليه في استخراج المعادن النافعة والثمرات الجيدة وزراعة الأرض والانتفاع بما هناك من أنهار وغير ذلك حتى يستغنوا عن عدوهم بما أعطاهم الله من الخيرات. السؤال الثاني، ما وجهة نظر فضيلتكم في الإفتاء؟ هنا مسألة ينبغي أن تعلم، ولأنها ينبغي المؤمن أن لا يحقر نفسه. بعض الناس دائما يحقر نفسه ويتصور أن هناك مسألة، هذا غلط. ما ينبغي أن يحقر نفسه، لا، بل يكون عنده همة عالية تشميد إذا نفسه أهلا لأن يدعو إلى الله، إذا نفسه أهلا لأن يوجه وينصح، إذا نفسه أهلا لأن يبلغ عن الله ما علم. عندك علم لا تحقر نفسه، ادعو الى الله على حسب علمك، ولا تقل على بغير العلم الذي علمته وتبصرت فيه، كن فيه جيدا، كن نشيطا، كن شجاعا مقداما، كن نفس قويه مقدامه، لا تيأس ولا تحجل ولا يقول تقول هذا لغيري او هذا لا يقبل مني، لا، عليك بحسن ظني بالله وعليك بالتكليف والصبر، ولا تيأس ابدا، ابعد اليأس عنك وابعد احتقار النفس لا ينفع الناس. مهم معنى تكبر عنه، لا، معنى لا تعتقدها في بلاغ الحق، في بلاغ الحق والدعوة إليه، ولكن لا تكبر على الناس ولا تأخذ العجب بنفسك حتى ترى أنك فوق الناس وحتى تكبر عليهم وتحقيرهم، لا، ولكنك تكون ذا همة في بلاغ الحق والدعوة إليه والنصيحة وتشجيع الناس على بلاغ الحق وعلى التكبير إلى كل ما يدعوه في دينهم ودنياهم. سؤال آخر وثيق الصلاة يمكن للسؤال الأول، وهو ما هو وجهة نظر فضيلتكم في الابتعاث لطلب علم الدنيا في بلاد الكفر وطلب الدنيا حيث أصبحت الوسيلة غاية والشهادة تجارية ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ أنا رأيي قد قلت غير مرة وعلمت غير مرة، لا في الصحف ولا غير الصحف ولا مع الدولة وفق الله، رأيي عدم الابتعاث أبدا، لا رأي ابتعاث أحد الكفار أبدا، مهما أمكن أن يتعلم في الداخل وأن يتعلم الطالب هنا في بلده وفي محل إقامته الإسلامية وهذا هو الأوجب. فإذا كان هناك أمر لا يوجد في بين المسلمين وفي الحاجة إليه فالواجب على الدولة أن تؤمنه في البلاد وأن توجده في البلاد وأن تأتي بالمعلمين له من كل مكان ولو بمسافة غالية رفيعة مع القدرة حتى يكون عندها ما يحفيها في بلادها وحتى تأتي بمن يعلم ذلك الشيء حتى تستغني عن الابتعاث الخارج. لكن عند ضرورة القصوى لا مانع من إرسال خواص من الطلبة من أهل العلم والبصيرة والعقل الرزين والأخلاق الفاضلة والدين المتين، لا مانع من إرسال جماعة منهم إذا تعلم هذا الأمر الذي لا تستطيع الدولة تأمينه وهي مضطرة إليه، لا مانع من إرسالهم بعد حصول هذا العلم الشرعي وتخرجهم من الجامعة الجامعات الإسلامية التي فقهتهم وعلمتهم، فإذا أخذوا الشهادات الجامعية أو من فوقها وعرف منهم العلم والخير والدين المتين والعقل الراجح والاستدام يعني لا يقتل أحد، لا يقتل أحد يعني خواص، إنما يرسل الخواص الذين يرجى فيهم السلامة وترجى فيهم الاستقامة وعدم الميل إلى الباطل ويرجى فيهم أنهم يستطيعون كشف الشبهات وردها إلى مساكين أو رقيت عليهم ليتعلموا هذا الشيء هذه المادة الخاصة التي الدولة تضطر إليها ثم يرجعوا بإذن الله إلى بلادهم سالمين. ولا مانع أيضا إذا دعت الحاجة أن يكون معهم مراقبون أخيار يساعدونهم ويلاحظونهم ويتعاونوا معهم في كشفهم عن مكائد الأعداء وعن شبه الأعداء. نعم. السؤال التالي، هل يجوز دراسة القوانين الوضعية والاهتمام بها لمعرفة قوانين الكفار ونقدها؟ الواجب أولا العناية بالأحكام الشرعية والتفقه فيها والتبصر، فإذا تفقه الإنسان في ذلك وتبصر في ذلك وكان على بينة أمكن عند الحاجة أن يراجع القوانين التي يحتاج إليها في بلاد المسلمين لسلامة من شرها وبيان ما فيها من الباطل حتى لا يضطر بها المسلمون أو حتى لا يضطر بها من يعامل هذه الشركات ويدخل معها في أعمال حتى يبين للشركات العمل الذي يجب أن تسير عليه وأن تفهمه جيدا بالطرق الواضحة التي يفهمونها توصل الترجمة لهم حتى لا يخدعوا وحتى لا يخدعون أيضا ويلبسوا علينا. المقصود تعلمها لمصلحة ضرورية أو تعلم بعضها مما قد يبتلى به الناس في بلادهم عند ابتلائهم بشركات وأفراد الذين قد يستعانوا بهم في شيء، فالحاصل أنه يتعلم الحاجة الناس العارضة لا أنها مادة يتعلم ويقرر فإنها قد تصد عن غيرها وتؤذي، وربما ثبت على بعض الناس شيء منها فيظن أنه أولى من الشرع بحسب ما يدرسه له أساتذته، فقد يقصر العالم في بيان بعض الأمور الشرعية وقد يحدق ذلك ليعلم القوانين، وربما تخيل الطالب أن هذا أفضل من هذا بسبب قصور المعلم الشرعي وبسبب فصاحة وحفظ ذاك المعلم الذي يعلم هذه القوانين الظاهرة الظالمة. فالحاصل أنها لا يجوز تعلمها إلا من حاجة ومصلحة ولمصلحة شرعية يستفاد منها في مصالح المسلمين عندما يخالطون أعدائهم وعندما يحتاجون لأعدائهم. ما حكم طلب العلم الشرعي؟ هل هو من فروض الكفاية أم فرض عين؟ وما حكم طلب العلم الغير شرعي وإذا وجد أيهما المقدم على الآخر؟ طلب العلم الشرعي فرض كفاية بالنسبة إلى جملة وصف العلم الشرعي فرض كفاية، وبالنسبة إلى ما يجب على الإنسان ولا يسعى وجهه فرض عين، يجب على كل مسلم أن يتعلم العلم ما لا يسعى وجهه وما وجب الله عليه وما حرم الله عليه حتى يؤجر الواجب على بصيرة وحتى يدعى محضر على بصيرة، هذا غالب على كل إنسان وعلى كل امرأة يتعلم كل ما لا يسعه جهله مما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه حتى يؤجر الواجب على بصيرة وحتى يدعى محضر على بصيرة. أما توسف العلوم وأدلتها هذا فرض كفاية، يجب أن يكون في الأمة علماء يتوسعوا في هذه العلوم ويبينها للناس ويردون على الأعداء ويبينون بطلان ما هم عليه وكشف شبهاتهم. واما العلوم الاخرى فليتعلمها في الحاجه اليه، فيكون بعضها فرض كفايه فليكن بها ليس فرض كفاية. فإذا احتاج المسلمون إلى هذه العلوم صار تعلم فرض كفاية من الهندسة والجغرافيا والطب وغير ذلك والكفاحة، كل هذه فرض كفاية يحتاج الناس إليها، فيتعلمها من يكفي فقد أحسن ذاته. في هذا المجتمع سؤال، في هذا المجتمع انقلبت الموازين فأصبح الشاب المتمسك بدينه هو الشاب والمتعصب والموسوس وغيرها، فما هي نصيحتكم لنا؟ هذا شيء واقع والرسول أخبر به، فلا ينبغي للعاقل أن يتأثر بهؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هكذا رواه مسلم في الصحيح. زاد غير مسلم: إذا أفضل الغرباء قال يصلحون إذا فسد الناس، ولا يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي رواية قال: هم النزاع من القبائل. وفي رواية آخر قال: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. فهؤلاء هم الذين قد يساووا إليهم السخرية والإيذاء لإيمانهم وتقواهم، فلا ينبغي للعاقل أن يبالغ بهؤلاء. الواجب أن يثبت على الحق ويلزم الحق ويرتحل به الناس، ولو قيل له انه شاذ او مشدد او متنطع او ما اشبه ذلك لا يبالي بهؤلاء. قال الله تعالى: ان الذين اجرموا كانوا من الذين هم يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون. هذا من قديم الزمان، من قديم الزمان. فعليك يا عبد الله ان تثبت على الحق وان تلزمهم ولو خالفك الناس. ومن هذا حديث حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الناس يسهرت عن خيبة فأتوا عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله: كنا في جاهلية وشر فجعلنا الله بهذا الخير، هل بعد الخير من شر؟ قال: نعم. قلت يا رسول الله: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستمر بغير سنة. تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر، لتعرف أشياء وتسلم أشياء. قلت يا رسول الله: وهل بعدك خير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. قلت يا رسول الله: صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا، يعني عرب. وما تأمر يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ وما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلم وإمامهم. وفي رسول الله: لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتي الموت وأنت على ذلك. فأمره أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم عند وجود هؤلاء الدعاة الضالين. فإذا لم يجد جماعة مسلمة ولا إماما اعتزل الفرقة الضالة كلها، ولو أن يعض على أصل شجرة من شدة عطشه أو جوعه حتى يموت على ذلك. فلذا يجب جماعة مسلمة في أي مكان يلزمها، في مصر، في الشام، في الحراس، في أمريكا، في أي مكان. لو وجد جماعة مسلمة يلزم جماعة مسلمة ولو قليلة، وإمامهم رئيسهم، إمام الجماعة رئيسهم، إمام كل قوم رئيسهم. فمن كان في بلاده جماعة مسلمة يلزمها، ورئيسها وإمامها هم كانوا أربعة أو عشرة أو مئة أو آلاف، هؤلاء من جماعة المسلمين. وإذا كانت دولة مستقلة مسلمة وأمكنه الذهاب إليها والهجرة هاجر إليها ولزمها وهكذا. فإن عجز صبر ومعذور ولزم الحق ولو كان وحده، يصبر ولزم الحق ولو كان وحده حتى يفتح الله عليه وحتى يجد فرصة إلى هجرة إلى بلاد أخرى إسلامية يزور فيها دينه ويأمن فيها على دينه. الله المستعان. السؤال أو التساؤل: هناك بعض الأمور في هذا العصر تحتاج إلى بعض التوضيح من الناحية الشرعية، فهناك مثلا البنوك نجد أن كثيرا من علماءنا يقولون بأنها تتعامل بالربا، ومع ذلك نجد أن في كل شارع بنك، فما حكم من يعمل في البنك بأجر؟ نريد من فضيلتكم جوابا شافيا حول هذا الموضوع وحول الأمور الأخرى المستجدة أعتقد في مجال البنوك وحكم الشرع فيها. هذه البنوك فيها بلايا عظيمة، ويرجع العلماء مع دولة وفقها الله في إيجاد بنوك إسلامية تقوم مقامها وتغني عنها حتى يطلع عليها وتمنع من عملها الربوي. والواحد دولة فائدة بوجود مؤسسات إسلامية تقوم مقام هذه البنوك في المعاملات الإسلامية, ونرجو أن يتم هذا قريبا. وهذه البنوك الربوية لا يجوز التعامل فيها, لا يجوز أن تكون فيها كاتبا ولا أمين صندوق ولا شاهدا, لأن هذا التعاون عليه العدوان. ونصحها رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن أكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدين, وقالهم سواء هو مسلم الصحيح. هذا يدل على تحريم التعاون معهم في هذا, لا بالكتابة ولا بالشهادة. والله يقول في كتابه العظيم ولا تعاونوا عليه العدوان. هذا الصندوق مساعد, والحاكم مساعد, والفراش مساعد, والقهوة مساعد, وهكذا كله تعاون عليه العدوان. وينبغي ألا تؤدي عنده شيئا إلا عند الضرورة القصوى, لم تجد حيلة لحفظ مالك, أما أنت عندهم بدون فائدة, بل مجرد حفظ بدون فائدة. وإذا وجدت مساغا ومجالا تغنيك عنهم بحفظ مالك تحفظ مالك عند غيرهم حتى يفتح الله, وحتى يوجد البنك الإسلامي الذي يعامل بالمعاملات الإسلامية ويتباعد عن الربا. وقد فتح الآن بنوك إسلامية متعددة, وظلنا أخبرنا القائمون عليها بأن الحمد لله نجحت في الخليج وغير الخليج. هذه أنا أريد خير وبشرى خير, ونسأل الله أن يعينها وينفع بها ويصحى قائما عليها. ويجب تشجيعها والدعم لها, ونحن معها نتعاون معها وندعمها حتى تصل إلى المستوى اللائق بها إن شاء الله. وسوف تفتح إن شاء الله هنا قريبا إن شاء الله حتى يسأل بالبنوك الإسلامية عن البنوك الربوية. هذا السؤال شخصي ولكنه قد يهم الكثيرين. فضيلة الشيخ, لقد توفى والدي منذ مدة طويلة, ومنذ وفاته وحتى وقت قريب كنت أصلي له ركعتين كل ليلة بعد صلاة العشاء بعد السنة, إلا أنني سمعت أنه لا يجوز صلاة الميت, أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه مسائل درسها العلماء تكلموا عليها, ومن أهل العلم قال أن يصلي الميت كل شيء من القربات وصلاة الله وصدقة ودعاء وطواف وتحج وعمرة وصيام وغير ذلك وقراءة القرآن وغير ذلك. هذا ذكره جمع من العلم وقالوا انه واصل ونافع الميت مطلقا. وقال اخرون لا يصل الميت الا ما جاء بالشرع فقط. قالوا ان هذه امور توقيفيه ينبغي فيها التوقف والتمسك من ورد اهل الشرع فقط ولا يتوسع في ذلك. فالشرع جاء بالصوم عنه كان عليه الصوم ينفعه, الحج عنه بأداء العمرة للدعاء له والصدقة عنه كلها لا طيب. أما يصلى له لا ما ورد, لا يصلى له ولا يقرأ له استعاذة بالدليل. ذكر بعض أهل العلم, ذكر شخص لعبد الله المبارك أنه روى حديثا عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من بره ولغيره أن تصلي لهم مع صلاتك وأن تصلي لهم مع صومك. وقال عبد الله بن عمر عمن قال عن فلان عمن عن فلان عمن عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أخي بين هذا وبين النبي مسافات تنقطع في أعناق الإبل, كان بينه وبين النبي أجيال ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم معول كيف يحتج به. الحاصل أنه ليس في هذا الباب دليل واضح على أنه صلى له مع صلاتك, صلي مع صلاتك وتصوم مع صومك أو تقرأه القرآن, ليس عليه دليل. فالأولى في هذا تقرأ وأن تكتفي بالصدقة عنه بالدعاء له في الحج عنه بالعمرة, هذا الوارد. أما تقرأ له قرآنا هذا ليس عليه دليل واضح لم أنكره جماعة من العلم, والأولى التوقف مع الدليل. لذلك الصلاة عنه ليس عليه دليل, فالأولى التوقف عن ذلك, هذا هو الأولى والأحوط لعدم الدليل. نعم مستعد. لا حقيقة في بين يدي عدد كبير من الأسئلة غير الأسئلة الموجودة, فأرجو المعذرة من الإخوة الذين بعثوا بالأسئلة ولم يسمعوا الإجابة. وقد تفضل فضيلة الشيخ بأن هذه الأسئلة تبعث إلى فضيلته الإجابة عليها في نجيب عليها ونرسلها إن شاء الله في محاضرات قادمة أو في الرد عليها في إن شاء الله في نهاية في نهاية هذا اللقاء نكتب لها حتى التسجيل. نسأل الله جميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في نهاية هذا اللقاء المبارك أشكر الله سبحانه وتعالى الذي قدر لنا هذا اللقاء في هذه الأمسية السعيدة، وأشكركم أيها الحضور على هذا التواجد، وشكرا.